وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أركان الإيمان ستة، فهي أصوله الاعتقادية، والبضع والسبعون شعبة وستون إنما تكون بعد استقرار تلك الأشياء في القلب. فأعظمها الإيمان بالله، تؤمن بأن الله موجود وأنه الخالق الرازق المتفرد بالخلق والتدبير، وأنه المعبود دون سواه، وأنه هو الإله الحق الذي يجب أن يعبد ويطاع ويخضع ويذل له، وأن له أسماء وصفات تليق بجلاله نؤمن بها ونمرها على حقيقتها، معتقدين ما يليق بالله من غير أن نشبه أو نمثل ومن غير أن نكيف أو نعطل. فنؤمن بها إجمالا مع اعتقاد معاني كل صفة. فإذا قرأنا الرحمن على العرش استوى، قلنا آمنا باستواء الله على عرشه، وأن هذا الاستواء حقيقة كما يليق بالله لا نبحث عن كيفيته. إذا قرأنا وهو السميع البصير، آمنا بأن لله سمعا وبصرا، لكنه لا يشابه المخلوقين في أسماعهم وأبصارهم، إنما سمع وبصر لائق بكمال عظمته وجلاله، لا يخفى عليه شيء من أشياء ما يراها، ولا يعزم عنه صوت من أصوات ما يسمعه. فكل أسمائه وصفاته حسنى وكلها حق وهدى. نعم. أن تؤمن بالله وملائكته. نؤمن بملائكة الرحمن، فإن الملائكة عبيد لله مطيعون لله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. نعم. لا يعصون الله ما يعني عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار يفترون، يعني لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. نؤمن بهم إجمالا، ونؤمن بما سمي لنا من أشخاصهم، وبما بين لنا من أعمالهم التي وكلهم الله عليها. قد بين الله لنا من أسمائهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، كما في الحديث: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. ونؤمن بمالك خازن النار: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ونؤمن بملك الموت: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ونؤمن بملك الجبال الذي استأذن النبي أن يقلب على مكة أخشبيها، قال: أتأنى بهم لعل الله أن يخرج من أصلاب من يعبده. وبخازن الجنة رضوان، وكل ما دل عليه الكتاب والسنة. ونؤمن بأن كل إنسان له مكان عن يمينه وعن يساره يكتبون أقواله وأعماله، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. نؤمن بخزن النار: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدة يعني علي كما قال عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض. نؤمن بما سمينا منهم أسمائهم وبما عين من أعمالهم، ونؤمن بهم بالجملة كما أخبر الله في كتابه. ولهذا في الحديث: إن معكم من لا يفارقكم إلا عند النوم وعند الخلاء فاستحيوهم وأكرموهم. ونؤمن بأن ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، وأن جبريل هو أفضلهم ومقدمهم وسيدهم، وهو الرسول بين الله وبين أنبيائه ورسله في تبليغ وحيه. نعم. وكتبه. ونؤمن بكتب الله التي أنزلها على أنبيائه، فإن الله أنزل كتبا وأرسل رسلا. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. وآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فنؤمن بالكتب التي أنزلها الله على أنبيائه، وأنها حق مشتملة على حق دآتة بحق. وقد سمى الله لنا صحف إبراهيم وموسى، وسمى الله لنا التوراة والإنجيل، توراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود عليه السلام، وآتينا داود زبورا. فنؤمن بهذه الكتب. قال جل وعلا لموسى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وعيسى أنزل الله عليه الإنجيل، فإن الإنجيل فيه تخفيف من بعض ما في التوراة من الأعصار والأغلال الذين، يعني كما قال جل وعلا: الذين يعني يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل. فإن كتب الله اشتملت على وصف هذا النبي الكريم وبيان أوصافه وأوصاف أمته، لكن جحد أهل الكتاب ذلك وأخفوه وكتموه وبدلوا وغيروا. فنؤمن بكتب إجمالا، لكن القرآن العظيم هو أفضلها. فالله سمانا صحف إبراهيم وموسى، صحف إبراهيم سمانا صحف إبراهيم وتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وكتابه العزيز الذي هو القرآن آخر كتب الله وأفضلها. جمع الله في معاني ما مضى من الكتب وجعله مهيمنا عليها، مصدقا للحق خاذلا مكذبا للباطل. وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من حق. وأن احكم بينهم ما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فالقرآن حاكم على الجميع، أغنانا الله به عما سواه من الكتب. قد حفظه الله وحماه من أن تمتد إليه أيدي المغيرين والعابثين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ونؤمن برسل الله الذين أرسلهم الله إلى عباده، فإن الله جل وعلا بعث في كل أمة وفي كل جيل وطائفة رسولا يدعوهم إلى الله ويعرفهم بالله ويقيم عليهم حجة الله. قال جل وعلا في كتابه العزيز: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فنؤمن برسل كلهم ونصدقهم ونعتقد أن ما جاءوا بحق وأنهم أدوا الأمانة التي ائتمنهم الله عليها. ويوم القيامة إذا بعث الله الأولين والآخرين وسأل الأنبياء عن هل بلغوا رسالة الله لقومهم، قال نعم. قال الله لهم: ما يشهد معكم؟ قال: أمة محمد. فمحمد وأمته يشهدون أن أنبياء الله بلغوا رسالة الله. ولهذا نشهد أن نوحا وهودا وصالحا ولوطا وشعيبا وإبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان وسائر الأنبياء والمرسلين نعتقد أنهم بلغوا رسالة الله وصدقوا وأدوا ما اؤتمنوا عليه نشهد لذلك يوم لقاء الله. ولهذا من كذب رسولا من الرسل فقد كذب الجميع. كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم هود المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين. فمن كذب رسولا فقد كذب بكل الأنبياء. فاليهود الذين كذبوا، النصارى الذين كذبوا رسالة محمد وجحدوها وأنكروها يعتبرون قد كفروا بأنبيائهم، يعتبرون قد كفروا بأنبيائهم. فكفر اليهود بموسى وكفر النصارى بعيسى، إذ لو كانوا مؤمنين بمع الحقيقة لآمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ونؤمن باليوم الآخر، اليوم الذي هو آخر اليوم الآخر الآتي بعد انقضاء الدنيا، المؤخر إلى حين انقضاء الدنيا وانتهاء آخر نسمة من سلام من نسل أبينا آدم عليه السلام، حينما ينتهي نسله ويكون هذا آخر نسمة نسماته، يقيم الله الساعة على العباد. هذا اليوم الآخر هو الآخر بعد الدنيا، وهو اليوم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين منذ خلق آدم إلى أن يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، يجمعهم في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، يجمعهم لذلك اليوم الذي لا إشكال فيه، كما قال الله عن المؤمنين: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. فيوم القيامة يوم لا إشكال فيه ولا ارتياب فيه ولا توقف فيه، بل يجب على المؤمن أن يعتقده، وأن الله سيجمعنا في ذلك اليوم حافية أقدامنا، عارية أبداننا، شاخصة أبصارنا، تدنو الشمس منا على قدر ميل يزاد في حرها، ونكون في العرق على قدر أعمالنا. فمن ملجم له العرق، ومن إلى منكبيه، ومن إلى حقويه، ومن إلى كعبيه، على قدر الأعمال. وأن أؤمن بالحساب والعرض الأعمال وعرضنا على الله، يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية، نعرض على الله ذا العرضات، فعرضتان جدال ومعاذير، والعرض الثالث آخذ كتابه بيمينه أو بشماله. نؤمن بأن الله سيحاسب العباد في ذلك اليوم كما خلقهم فهو قادر على حسابهم: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وأنه ما ينتصم ذلك اليوم حتى يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. ونؤمن بالكتب، وأن منا من يأخذ كتابه بيمين، نسأل الله ذلك، ومنا من يأخذ كتابه بشماله، وأن أعمالنا تجزى يوم القيامة، وأن والحوض المورود الموعود بالنبي المورود الذي وعد الله به له وعد الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بالصراط وما فيه من الأهوال، ونؤمن بالجنة والنار، نؤمن بكل ما دلت عليه السنة، ما دل عليه الكتاب والسنة مما سيكون في ذلك اليوم من الأمور العظيمة العجيبة. كلها نؤمن بها ونصدق بها، ونسأل الله أن يرزقنا عملا صالحا يهون به علينا كرب ذلك اليوم وشدائده. قال جل وعلا: على الكافرين غير يسير، فدل على يسره على المؤمنين. ونؤمن بقضاء القدر خيره وشره، نؤمن بقدر الله خيره وشره، وأن الله جل وعلا علم ما العباد عالمون، وكتب كل أعمالهم قبل أن يخلقهم 50,000 سنة. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ونؤمن بأن الله جل وعلا خالق كل شيء، وأن الله قدر هذه الأشياء، فنؤمن بأربع أمور: أول خلق الله الأشياء، مشيئته لوجودها، علمه بها، كتابته لها، والإيمان بالقضاء والقدر يحمل على فعل الأسباب والإقدام في الخير، وألا نجعل القضاء والقدر سببا لعجزنا وكسلنا وإعراضنا عن الدين. احرص في الحديث، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. نعم. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. الدليل على أركان إيمان الستة قول الله تعالى: ليس البر، أي البر اسم ليس، أن تولوا مصدر، أي ليس توليتكم، ليس المشرق والمغرب البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. كان المسلمون في المدينة يستقبلون بيت المقدس، وكان النبي يحب بيت الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. واستقبل بيت المقدس بضع عشر شهرا، لأنه يحب موافقة اليهود فيما لم ينه عن تأليفا لقلوبهم. ثم أمره الله ونسخ القبلة إلى بيت المقدس وحولها إلى استقبال بيت الله الحرام. قال تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. فليس الهدف أن نستقبل القبلة أو الشرق أو الغرب، وإن كان استقبال القبلة هو الفرض والركن، لكن الهدف من الاستقبال هو الهدف، والغاية هو التزام الإيمان بالله. فالبر ليس خاصا باستقبال هذا الجهة أو الجهة، وإنما هذه الجهة جزء من الإيمان. فالإيمان أن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس البر أن تولوا، ليس توليتكم وجوهكم المشرق والمغرب البر، ولكن البر من آمن بالله كما سبق، إيمانا صحيحا صادقا قولا وعملا، من بأمن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر كذا. والملائكة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر كما سبق، والملائكة والكتاب والنبيين. وآتى المال على حبه، أي أعطى على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسبيل، طرق الخير، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآية مما يدلك على أن البر رأس كل خير وأساس كل خير، وتلك أخلاق كريمة، أن تؤمن بالله، ولكن البر من بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه انتهى، هذه أركان الإيمان، ويبقى القدر. ثم قال: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة. هذه التبرعات خارجة عن الزكاة، يعني أنفق المال في وجوه الخير من التبرعات أو غير الواجبة، لأن قال: وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا. وأن الوفاء بالعهد أمر مطلوب، أن توفي بالعهد وتلتزم العهد، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، فتعطي المعاهد حقه وتعطي المستأمن حقه ولا تعدى عليه بالقول أو بالفعل. والصابرين في البأساء والضراء. وحين البأس صاب بأسائي والضراء وتحمل أذى في ذات الله، وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فحكم عليهم بالصدق والتقوى بعدما أدوا الأعمال الواجبة وأدوا الأعمال المستحبة وتخلقوا بالأخلاق الكريمة. ودليل القدر قول الله إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم، كل شيء خلقه الله بقدر، فإنه قدر أشياء. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما إلا بالحق. نعم، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. فالقدر نؤمن به وأنه حق وسر الله في خلقه، فالله علم الأشياء وكتبها وشاءها وخلقها، فلا يمضي في ملكه إلا بما إلا ما شاء. نعم. حسن الله إليك. قول حديث ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. نعم. يعني كل شيء بقدر الله حتى الضعف والقوة. أيها الإخوة الكرام، فاصل ثم نواصل فتابعونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مرة أخرى. قال رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الإحسان ركن واحد، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان هو المرتبة الثالثة من مراتب الدين، وهو أعلى المراتب وأجمع المراتب، وما مضى كله تقرير لهذا. فإن المحسن هو من جمع الإحسان فيما بينه وبين الله، وجمع الإحسان في تعامله مع عباد الله. فإحسانه في تعامله مع الله كمال الإيمان بالله، وكمال الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر. والمحسن من بلغ به الإحسان مرتبة يعبد الله كأنه يرى الله عيانا، لقوة الإيمان في القلب وعظيم اليقين في القلب وقوة التصور الحق، فهو يعبد الله كأنه يراه. وإن كان حقا الله لا يرى في الدنيا ويستحيل أن يراه الناس في الدنيا، فإنه يعلم أن الله يراه. فمن يقع على يقين أن الله يراه الآن، لأن الله يرى مكانه ويسمع كلامه ويعلم سره وعلانيته ولا يخفى عليه شيء من أمره، من أيقن ذلك دعاه إلى الخوف من الله والرجاء لما عنده. فلو كان مخلوق يراقب حركاتك وسكناتك في ساعة ما من الساعات لكان عندك حذر منه واتقاء لملاحظاته وتوق منه وأخذ الحيطة والتحرز من أن يراك على مخالفا لما أنت عليه، لأن تقول فلان يراقبني، فلان موكل بي، فلان يكتب عني تقريرا ويعلم أين ذهبت وأين أتيت، يكتب حركاتي خروجي ورجوعي ودخولي وخروجي وكلامي وصمتي، إذا آخذ الحيطة منه فلا يسمع مني شيئا يسجله. إذا كنت تخاف من مخلوق يراقبك وقد يغفل، فكيف بمن يعلم سرك وعلانيتك؟ المخلوق يرى حركاتك الظاهرة ولكن ما في بطنك، ما في قلبك، ومن طوى عليه ضميرك لا يعلمه ولا يدري عنه. إذن فمن كان يعلم أن الله يراه وأيقن بهذا يقينا جازما فإن إيمانه يتغير ويقوى الإيمان وتقوى الطاعة ويعظم الخوف ويقوى الرجاء. فإن لم تكن ترى بين ذلك، والدليل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فالله مع المحسنين والله يحب المحسنين. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ولكن إحسان فيما بينك وبين الله بعبادته وإخلاصك القول والعمل له وعلمك حقا أنه يراك ويسمع كلامك ويعلم حالك، وإحسان بينك وبين الخلق، فمنه الواجب كالإحسان إلى الأبناء بتربيتهم وتوجيههم وكسوتهم والنفاق عليهم وتربية التربية الصالحة، والإحسان والدين بالبر والإحسان بذل المعروف والخدمة ولين الجانب والإحسان الرحم الصلة وللجار بالإكرام وكف الأذى ولسائر المسلمين بالصدق في التعامل ومحبة الخير لهم والسعي فيما يصلحهم. فوكبس إحسان ما بين واجب وما بين مستحب. ولهذا قال الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه السميع العليم. وتوكل على العزيز الرحيم، اعتمد عليه وفوض أمرك إليه، على العزيز القوي الرحيم بك. إنه يراك حين تقوم بآخر الليل يصلي، ويرى تقلبك في الساجدين ومشاركتك المصلين، فولكمال سمعه وكمال علمه أحاط بك في كل أحوالك. إذن فراقبه واستحي منه وعامله بما هو أهله. وقوله وما تكون في شأن من شؤونكم وما تلو من قرآن ولا تعمل من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، أي تمضون فيه. وما يعزب عن ربك من قدرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فعلمه محيط بكل شيء قليل وكثير. إذن فلنحسن التعامل معه ومع عباده، ولنكن من المحسنين الصادقين المقيمين.